ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الحاق من فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخار عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى أيوة. أترى القوم فيها صرعى صلى على النبي. هو على بسم الله الرحمن الرحيم الحق. يا والله يا والله يا حاج عامل في حاجه جامده انت يا حاج عامل ايه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقية كوب الطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تلقاها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم كأنهم قوي Oh! بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما أدريك ما الحق فكذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ثم الحق وما أدريك ما الحق فكذبت ثمود وعاد أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل تري لهم من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.